بارك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ أما قراءة القرآن بغير وضوء فإنها تجوز، وقد دل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجواز. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة في عرض الوسادة، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام حتى نفخ، ثم لما كان هوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. هذا حديث الصحيحين. قرأ هذه العشر الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، أي أن قلبه قد صار إلى الموات وجسمه سينتهي إلى الهلاك إن استمر على قسوة حيث لم يتأثر بهذه الآيات العظيمة. ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. وكان بعض العلماء يقول: من أراد أن يختبر قسوة قلبه ورقته فليعرضها على العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، فإن وجد أنه قد أصابته الرهبة والخشية لله سبحانه وتعالى وأنها نقلته من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فليعلم أن في قلبه خيرا على قدر ما أصاب من ذلك الخشوع، وإن وجد العكس فالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وقرأ القرآن، ثم قال ابن عباس: فتوضأ فقام إلى شن فأفرغ فتوضأ فقمت فصنعت مثل ما صنع. وجه الدلالة أنه قرأ الآيات قبل أن يتوضأ، فدل على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أصغر